الإنسان يبني هذا اثنين، إما أن يكون ذلك لهذا الإسناد سره أن الكل انفعل، أن الكل انفعل. نعم. قال أو لأن الإخفاء حصل بسبب خفي، أو لأن الإخفاء لهذا النور الناتج عن تلك النار التي توقدها أصحابها حادث عن طريق خفي لا يعلم. نعم. ما الفرق ما بين استوقد وأوقد؟ ما الفرق بين استوقد وأوقد؟ يعني العجل ليه أوقد؟ في مسألة الطلب. أوقد نارا. فرق كبير بينها. أوقد النار واستوقد النار. استدعى. نعم استدعاها. نعم. سين والتاء لو طلب. نعم. قال أو لأن الإخفاء حصل بسبب خفي. قال أو أمر سماوي كريم أو مطر. نعم. قال أو للمبالغة. ولذلك عُدّي الفعل بالباء دون الهمزة لما فيها. لم يقل أذهب. نعم. لما قال ذهب. فلما كان الأمر فيه مبالغة عُدّي الفعل بالباء دون الهمزة. قال ذهب الله بنورهم. ولم يقل أذهب الله نوره. قال أو للمبالغة ولذلك عُدّي الفعل بالباء دون الهمزة لما فيها من معنى الاستصحاب والاستمساك. يقال ذهب السلطان بماله إذا أخذه. وما أخذه ذهب مستصحبا ماله آخذا ماله معه. قال وما أخذه الله وأمسكه فلا مرسل له. ولذلك عدل عن الضوء الذي هو مقتضى النص إلى النور، فإنه لو قيل ذهب الله بضوئهم احتمل بما في الضوء من الزيادة وبقاء ما يسمى نورا. لو قال فإنه لو قيل ذهب الله بضوئهم احتمل ذهابه بما في الضوء من الزيادة وبقاء ما يسمى نورا، والغرض إزالة النور عنهم رأسا. ألا ترى كيف قرر ذلك وأكده بقوله وتركهم في ظلمات لا يبصرون، فذكر الظلمة التي هي عدم النور وانطماسه بالكلية. عبارة ثانية. نعم. قال ولذلك عدل عن الضوء الذي هو مقتضى الضوء من النور، فإنه لو لما أضاءت ما حوله لم يقل القرآن ذهب الله بضوئهم، وإنما قال ذهب الله بنورهم كلما هام. فلما الآية لا ما قبلها مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت أي النار ما حوله ذهب الله لم يقل بضوء النار أو لم يقل بضوئهم، لأنه لو قال بضوئهم أو ضوء النار لكان ذلك فيه معنى الذهاب بالزيادة النار، فالشيء الزائد هو الذي ذهب والأصل باقي، ولو بقي الأصل لعد هناك بصيص من الأمل يتراءى للناظر إليه أن هناك ضوءا ونورا ونارا، إنما حينما قال ذهب الله بنورهم هنا وقع قطع بأن النور ذهب بالكلية فلا يبقى لهم بصيص يستطيعون الاستفادة منه. انطفى كل شيء، انطفى كل شيء. في هذا دلالة على أن قلوبهم مومسة وأبصارهم عمية وآذانهم صمت، فلا مجال أمامهم لرؤية أي بصيص من الحق الذي كان يتراءى المتمثل في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله. يعني حينما يعني وقع في أنفسهم أن هناك ضوءا ونورا يمكن أن ينتفعوا به، فلما وصلوا إليه أو اقتربوا منه انطفى هذا وذهب هذا النور، فلم تبق إلا الظلمة فلا أمل. حالهم كحال من يتراءى له من بعيد شدة الرمضاء والصراب الخادع من شدة الحر، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هو صراب، تراءى له عن بعد أنه مات لأنه ظمآن، والظمآن إذا نظر إلى بعيد من شدة العطش يتراءى له السراب الخادع كأنه مات يسير، فإذا ما ذهب إليه ليلتمس منه ما يدفع به عطشا لم يجد شيء. فكذلك شكل المنافق الذي أفطن الكفر وأعلن الإسلام حينما يلتمس وجها من وجوه الهداية يتراءى له هذا الضياء وهذا النور فيصبح عنده بصيص أمل أن الدنيا أمامه وأن الحال أمامه لا زال يحصي ولا زالت الدنيا متفتحة أمام عينيه ينتفع بخيرها وما فيها. وهذا شأن المنافقين الذين أبطلوا الكفر وأعلنوا الإسلام، كانوا ينتفعون بكل ميزة من مميزات أهل الإسلام، فكانوا يقاتلون المسلمين في الغنائم إذا غنموا، مع كونهم في بطونهم كانوا يتمنون الهزيمة والخذلان والقضاء على المسلمين، إلا أنهم في الظاهر إذا انتصر المسلمون حتى في نفوسهم هذا النص وغاضهم هذا النص، لكنهم يسارعون إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليعلنوا أنهم معهم فينتفعون. وإذا نزل بالمسلمين هزيمة فرحوا وسعدوا كما صور حالهم القرآن الكريم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فهذا هو شأن المنافق الذي يبطن الكفر ويعلن الإسلام. ولذلك المثل الأعلى حينما يكون لك عدو فيعلم أن خيرا أتاك إذا رآك هنأك به لكن التهنئة منه إنما هي قد وقعت بلسانه دون قلبه، فقلبه يضمر لك العذاب ويمتلئ صدره حنقا وحقدا عليك ويتمنى لك زوال النعمة. فهو وإن كان يهنئك ويبارك لك بلسانه إلا أن القلب قد انطوى وانعقد على خلاف ما نطق به اللسان. هكذا شأن المنافق بالنسبة لأهل الإيمان وأهل الحق. فصور القرآن الكريم حاله بحال رجل استوقد وسعى طالبا لأثر الضياء وما ينتفع به من النار، فكان شأنه شأن هذا الرجل مثله كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله طمع هذا المستوقد وسعد هذا المستوقد لأن الضياء عم المكان الذي طلب منه هذه القبضة من النار، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله في نورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال ولذا قال المصنف رضي الله عنه ولذلك عجل عن الضوء الذي هو مهتدى اللفظ الى النور، فانه لو قيل ذهب الله بضوئهم احتمل ذهابه بما في الضوء من الزياده وبقاء ما يسمى نورا. لو قال بضوئهم لاحتمل ان يكون الذاهب والمنتهي والمتلاشي هو الزياده. الزيادة المنبعثة من النار، لكن النار تقطع. لو قال ذهب الله بضوئه، إنما حينما قال ذهب الله بنوره خلاص انتهى كل شيء، فلا الضوء يبقى ولا الأصل الذي انبثق منه هذا الضوء يبقى، الكل ينتهي ويتلاشى ويذوب لأنه سراب خارج. نعم. قال والغرض إزالة النور عنه رأسا، ألا ترى كيف قرر ذلك وأكده بقوله تعالى وتركهم في ظلمات لا يبصرون، فذكر الظلمة التي هي عدم النور وانطماسه بالكلية وجمعها ونكرها التي هي نعم وجمعها ونكرها ووصفها بأنها ظلمة خالصة لا يتراها فيها شبحان. أين وصفها بأنها ظلمة خالصة؟ ليه وصفتهم في ظلمات ليه لو نعم كلمة يقولون مصر هذه الظلمات. نعم. وترك في الأصل بمعنى طرح وصلى. طرح في قوله وتركهم. نعم. أي طرحهم وخلاهم وأهملهم وتخلى عنهم ولم يبالي بهم، فهم كالمتاع المهمل الذي لا وزن له ولا قيمة له. نعم. وترك في الأصل بمعنى طرح وصلى وله مفعول واحد فضمن معنى فضمن معنى صيّر. ضمن ترك الذي له مفعول واحد معنى التصيير، تركهم في ظلمات اي صيرهم في ظلمات. فجرى مجرى افعال القلوب كقوله تعالى وتركهم في ظلمات. وقول الشاعر فتركته جزر السباع ينسنه يقضمن حسن بنانه والمعصم. قال والظلمت مأخوذة من قولهم ما ظلمك أن تفعل كذا، أي ما منعك، لأنها تسد البصر وتمنع الرؤية. ما ظلمك أن تفعل كذا أي ما منعك، فالتعبير بالظلمات يعني كل شيء يمنع الرؤية، فالظلام الدامس يمنع الرؤية. نعم. قال وظلماتهم ظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة يوم القيامة. قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. قال أو المراد قال أو ظلمة الضلال وظلمة سخط الله. هذه الآية التي استدل بها يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ما علاقتها بقوله ظلمة ظلمة الكفر والنفاق ويوم القيامة؟ ظلمة يوم القيامة عند الآية يوم ترى المؤمنين يسعى ده يوم القيامة. طيب ما علاقتها بالضد؟ أيوه بالضد، ظلمة المؤمنين يسعى نورهم. أيوه يبقى لا نور عن الكافرين، ولذلك المنافقون يقولون انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا فضرب بينهم قسم النور. فمن ضد الشيء يعرف ويفهم المقصود، فهنا مثل بقوله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين يعني هذا حال من كان ضد أهل الكفر والنفاق، حال المؤمنين في الله أن نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم الجنة، فشأن غيرهم من الكافرين والمنافقين لا نور لهم، بل يقولون حينما يرون المؤمنين يدخلون في النور ويمشون في النور ويعمهم النور يقولون لهم انظرونا نقتبس، أمهلونا نقتبس من نوركم على ردكم كي نأخذ خطة من هذا النور فنمشي به لأننا نتخطط فلا نرى شيئا. يرد عليهم أهل النور قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ولهم فضرب بينهم بسور له باطنه وظاهره من قبل الله. نعم. قال وظلماتهم ظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة يوم القيامة، أو ظلمة الضلال وظلمة سخط الله. نعم. وظلمة العقاب السرمدي. نعم. قال أو ظلمة شديدة كأنها ظلمة متراكمة ومفعول لا يبصرون من قبيل المطروح المتروك فكأن الفعل غير متعد. قال والآية مثل ضربه الله لمن أتاه ضربا من الهدى فأضاعه ولم يتوصل به إلى نعيم الأبد فبقي متحيرا تقريرا وتوضيحا لما تضمنته الآية الأولى. ويدخل تحت عمومه هؤلاء المنافقون فإنهم أضاعوا ما نطقت به ألسنتهم من الحق باستبطال. ما نطقت به ألسنتهم من الحق، إن كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنهم يضمرون ويبطنون وانعقدت قلوبهم على ضدها من الكفر وعدم الإيمان وعدم التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإقرار له بالرسالة إلى غير ذلك من تلك الجرائم التي ارتكبها المنافقون. فهؤلاء بصنيعهم أضاعوا الحق الذي نطقت به ألسنتهم، لأن نطق ألسنته ما وافق ما تضمنه القلوب، ولو وافق ما تضمنه القلوب سواء أكان في الإقرار بالحق والإيمان به كانوا مؤمنين صريح الإيمان، ولو وافق ما تنطق به الألسنة ما تضمنه القلوب من الكفر والمرض والحقد وعدم الإيمان فصرحوا به كانوا كفارا ظاهرين، إنما هؤلاء أضمروا شيئا وأظهروا شيئا، فكان هذا حالهم في هذا المثل المضروب لهم، مثله كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات بعدها هم بكم عم. جميع الصفات التي أفادت سلب جميع أوجه النفس تمثلت فيه، ليس هناك من الخصال التي يزم بها هذا الذي وصف به بهذا الخصال أشد وأخطر ممن أصيب بالصمم فلم يسمع، وأصيب بالبكم فلم ينطق، وأصيب بالعمى فلم يصدق، وهذه الأوصاف وهذه الصفات إنما هي أمور معنوية وليست حسية، لأن هؤلاء لهم آذان لكن لا يسمعون بها، ولهم أعين لكن لا يبصرون بها، ولهم ألسنة لكنها لا تنطق الحق ولا تقر بالحق، فكان حالهم أنهم أصبحوا مسلوبين وجوه النفع من كل اتجاه، فوصفهم الله بأفظع ما يكون وصف، هم بكم عمي. نعم. أول الآية مثل ضربه الله لمن آتاه الله ضربا من الهدى فأضاعه ولم يتوصل به إلى نعيم الأبد فبقي متحيرا متحسرا. ضربه الله تبارك وتعالى لمن آتاه الله الهدى فأضاعه، ربنا سبحانه وتعالى دله على الهدى لكنه لم ينتفع بهذا الاختلاف، فأما ثمود فهديناهم فاستحقوا العمى، أرشدناهم دللناهم سواء أكان الإرشاد أو الدلالة عن طريق النظر الموصي إلى المعرفة الحقيقية بالإله الذي خلق، وذلك لا يتحقق إلا بالنظر في الآيات المدروسة في الأرض والآفاق في الكون علويه وسفليه. وأنتم تعلمون قصة الأعرابي الذي كان يمشي في الصحراء فرأى أثرا وآثارا للخطى، ورأى بعرا للمواشي والأنعام التي تسقط هذه المفادة وتمشي في هذه الظروف، ونظر إلى السماء فقال سبحان الله سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير أو على وقدوم السير تدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أهل يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير بفطرته، بفطرته. ولذلك حينما أراد الله أن يلفت نظر الأعراب ويلفت نظره ويعود به إلى الفطرة لفت نظره من خلال أشياء هي معه يعايشونها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف طويت. فهؤلاء المنافقون دلهم الله على طريق الهدى من خلال نداء الفطرة، ومن خلال النظر المنصت إلى معرفة الله في الكون، ومن خلال رسالات الرسل، ومن خلال الكتب المتضمنة لمعرفة الطريق الموصل إلى الخير. لكنهم عقلوا ذلك كله، عقلوا ذلك كله، فأصيبوا بالصمم والبكم والعمى. تقريرا وتوضيحا لما تضمنته الآية الأولى، ويدخل تحت عمومه هؤلاء المنافقون، فإنهم أضاعوا ما نطقت به ألسنتهم من الحق باستبطان الكفر وإظهاره، باستبطان الكفر وإظهاره أي إظهار الحق، لأنهم في الظاهر يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن هنا يعاملون معاملة المسلمين فيتوارثون ويرثون ويتزوجون ويتزوج منهم ويغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين، تجري عليهم الأحكام العملية في الدنيا، أحكام الإسلام. فإنهم أضاعوا ما نطقت به ألسنتهم من الحق باستبطان الكفر وإظهاره حين خلوا إلى شياطينهم، ومن آثر الضلالة على الهدى المجهول له بالفطرة أو ارتد عن دينه بعد ما آثر الضلالة على الهدى المجهول له. الأصل في فطرة الإنسان الاهتداء وليس الضلالة، ولذلك ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أرأيت أن البهيمة تلد بهيمة جمعاء لا ترى فيها من جدعاء؟ اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك دين الخير. الضلال طارئ، الضلال طارئ، الباطل طارئ، الشر طارئ. فالأصل بالفطرة الاهتداء. فإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا إيه؟ بلى شهيد. ومن قال ابن خلف رضي الله عنه ومن آثر الضلالة على الهدى المجهول له بالفطرة. المجهول له يعود على الهدى، صفة للهدى وليس صفة للكل، أو ليس صفة للضلال وإنما هو صفة للهدى، لأن الهدى مجهول للعبد بفطرته. ولذلك تقرر عندنا أن أطفال الكفار الذين يموتون دون أن يبلغوا الحلم ودون تبيين مسلمون ناجون، لأنهم على فطرة الإسلام. وفي قوله تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون، قال العلماء هم أطفال الكفار سيكونون إيمانا يقومون بخدمة أهل الجنة، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. مهمتهم أنهم يطوفون على أهل الجنة وهم على سررهم وأرائكهم متكئين، فأطفال الكفار ناجون مسلمون هم في الجنان يتنعمون. نعم أكيد يعني أكيد ده القرآن كثيرا وحضرة النبي كثيرا والعلماء قالوا ذلك وقرروه لا ذنب لا لا ذنب لا لأنه لم يبلغ الحلم. نعم قال ومن آثر الضلالة على الهدى المجهول له بالفطرة أو ارتد عن دينه. ومن آثر الضلالة على الهدى المجهول له المجهول له لا تطفعها حتى تكون صفة للهدى المجهول له. قال ومن آثر الضلالة على الهدى المجهول له بالفطرة أو ارتد عن دينه بعدما آمن ومن صح له أحوال الإرادة أو ارتد عن دينه بعد الإيمان. نعم ومن صح له أحوال الإرادة فادعى أحوال المحبة فأذهب الله عنه ما أشرق عليه من أنوار الإرادة أو مثل الإيمان. من ادعى أحوال الإرادة فادعى أحوال المحبة فأذهب الله عنه ما أشرق عليه من أنوار الإرادة. ده في قضية بقى يعني عاوز أقول لك شأنه شأن من ادعى حب المحبوب كل من يدعي وصفا بليلى وليلى لا تفر لهم بذلك انك على حد قول الشاعر ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري يوما حكمت بجدتي. فهو يدعي الحب وليس بالحب فالإرادة تكشف حالة تعصي الإله وأن تطهر حبه هذا لعمل في القيام بديع إن كان حبك خالصا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع الله. فأنت إذا ادعيت حب الله وحب سيدنا رسول الله فكن متحليا بكل ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله كن مجتنبا وبعيدا عن كل ما نهى الله ما نهى عنه الله وما نهى عنه رسول الله. إنما أنت تقول أنا محب وحبيبي ربي وحبيبي رسولي وأنت على المضافة والمحادة لهما فالإرادة تكشف مدعاك وزيفك فأنت بطال أنت زائف في الدعوة والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء لكل دعوة حجة وبرهان ودليل فإذا خلت الدعوة من الحجة والبرهان سقطت عن درجة الاعتبار بالكل الأحكام هناك أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه وأن يكره أن يقلع وأن يكره وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف به في النار. ثلاثا من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف به في النار. هذه حقيقة الإيمان الذي يجد لها المرء حلاوة والذي قال عنه حديثه ذاق طعم الدين من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال او مثل لايمانهم من حيث انه يعود عليهم بفقد الدماء وسلامه الاموال والاولاد ومشاركه المسلمين في المغانم. نعم هذا هو حال الناس يعصم دمه ويشارك المسلمين وتجري عليه أحكام المسلمين وينتفع بما عندهم. نعم والأحكام بالنار الموقدة بالاستضاءة ولذهاب أثره وانطماس نوره بإملاكهم وإنشاء حالهم بإخفاء الله تعالى إياها وإذهاب نورها. قال تعالى قال المصنف لما سدوا مسامعهم عن القصاصة إلى الحق وأغلقوا مسامعهم عن القصاصة إلى الحق يعني لم يراعوا أو لم يعيروا للحق سمعا ما خافت آذانهم لسماع الحق بل صموها وكأنهم وضعوا أصابعهم في آذانهم نعم وأبوا أن ينطقوا به ألسنتهم ويتبصروا الأخوة أبوا أن تنطق ألسنتهم بهذا الحق الذي ما خافت أسماعهم لأن تستمع إليه فأصبحوا حكما مع كونهم ينطقون إذا قلت لهم الصمم والبكم والعمل هنا في الآية ليس أمور حسية معنوية معنوية وإلا كم من أصم وأبكم هو في ذروة الإيمان نعم لما سدوا مسامعهم عن الإصاصة إلى الحق وأبوا أن ينطقوا به ألسنتهم ويتبصروا الآيات من أبصارهم وأبوا إيه؟ أن ينطقوا به ألسنتهم ينطقوا بألسنتهم أن لا وأبوا أن ينطقوا مش ينطقوا لو كانت ينطقوا أن ينطقوا بألسنتهم إنما وأبوا أن ينطقوا به أليس هذا الحق ألسنتهم ينطقوا وليس ينطقوا فرق بين نطق أيوة وأبوا أن ينطقوا به ألسنتهم ويتبصروا الآيات بأبصارهم جعلوا كأنما ألفت مشاعرهم وانتفت قواهم كقول صموا إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا وكقول أصموا عن الشيء الذي لا أريده وأسمع خلق الله الذين أريده أصم يعني هو بيمنح نفسه أصم عن الشيء الذي لا أريده لا أريده أنا لا أتكلم فيما لا أريده نعم وأسمع خلق الله الذين أريده نعم وأسمع أو وأسمع نعم قال وإطلاقها عليهم على طريقة التمثيل لا الاستعارة إذ من شرطها أن يقوي ذكر المستعار له بحيث يمكن إذ من شرطها أن يقوى يعني يقوى فلا يبقى قال وإذ من شرطها أن يقوى ذكر المستعار له بحيث يمكن حمل الكلام على المستعار منه لولا القرينة كقول زهير لدى أسد شاك إله مقدم لدي أسد شاك إله مقدم له لبد أظفاره لم تقلم ومن ثم ترى المفلسين السحرة يضربون عن توهم التشبيه صفحا كما قال أبو تمام الطائي ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة في السماء وهرنا وإن طوى ذكره وإن روي ذكره بحسب المبتدا لكنه في حكم المنصوب به ونظيره أسد علي وفتح أسد علي وفي الحروب نعامة فالخاء تنفر من صفير الصافر هذا إذا جعلت الضمير للمنافقين على أن الآية فزلكة التبديل ونتيجته ليصم الحكم هي الفزلكة لكل ما تقدم من تمثيل مثله كمثل الذي استوقد نارا دي بمثابة النتيجة لكل المقدمات هي فذلك ونتيجة لكل ما سبق حاله أنهم وصلوا إلى درجة فقدان هذه الحوادث فلم ينتفعوا بشيء بسبب ما وقع منهم من عدم الإصاقة للحق وعدم النطق بهذا الحق وعدم التبصر والإبصار له وبسبب أنهم آثروا الضلالة على الهدى والغي على الرشد على الرشد والرشد إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي سجلها القرآن الكريم عليهم من في كثير من هذه الآيات التي بدأت بقول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر ما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم في قلوبهم مرض زادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم إلى غير ذلك من هذه الآيات التي في قتل في حال المنافقين كانت الفزلكة لها كانت النقطة كانت النتيجة أنهم كما صوروا في القرآن صم بكم عمي هم لا يرجعون الله تبارك وتعالى هداية وتوفيق وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا من أمر الله عليه هذا والله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى أن نلتقيكم في درس القادم إن شاء الله استودع الله علينا وخواتيم أعمالكم.